أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. حلو والذين لا يشهدون الله يا عم. الله الله الله الله الله يا مولانا. الله الله يقويك يا رب. الله يا غالب. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الله الله يا خالص. الله الله يا شيخ. الله اللهم صل على النبي. يا سلام. الله يا شيخ. الله الله يكرمك يا حمد قوي. الله Oh, الله يفتح عليك يا الله يشفيك. يا سيدي الله يا مولاي. يا رب يا حبيبي. السلام. اللهم صل عليك. خالدين فيها. نعم نعم. اي نعم. نعم يا عم. خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما. الله يا شيخ. الله يفتح عليك يا شيخ عندي. الله الله الله الله الله الله عطار بجد. خالدين فيها. نعم. خالدين فينا. يا سلام. نعم. الله. يا سلام. حسنت مستقرا ومقاما. يا والنبي. اللهم عندي. اللهم الله. Yeah. كده كويس. الله يرحمك يا شيخ. اللهم صل على النبي. إنك لمنذر عليهم من السماء آية تقبل أعماقهم لا قبرين. الله يا شيخ الله. الله يا مولانا الله. السلام يا الله. الله يكرمك يا رب. الله ياخد بالك. الله يا شيخ. إنك لننزل عليهم من السماء. يا شيخ يا شيخ الله يا شيخ الله. لسه ونفسه والله لسه كتير قوي. ولا يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا أن يكلم يوم رزقك من نعم الله. وحد الله. الله اكبر. يا صلاه النبي. قوم الظالمين قوم فرعون. الله يا مولانا الله يسعى عليك. بسم الله. الله الله الله. الله يا مولاني. اللهم صل على النبي. الله يا ملك الفضل. لا يحرسك وجاء النبي يا رب. ألا يتقون. ايوه ألا يتقون. ألا يتقون. ده ما خدتش حاجة. الله. قال Oh, انت عليه. الله الله الله الله الله يا مولاك. الله يا مولاك. الله يا مولاك. الله يا مولاك. الله يا مولاك. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام

كده يا عم جري. ده سلام يا لك ربنا. واحد الله الفتح والنبي لا يتمكن.